بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة حول حديث عظيم الشان عظيم الفوائد لا يستغني عنه مسلم، روى البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وفي رواية: ثم رضني به. قال: يسمي حاجته. هذا الحديث يسمى بحديث الاستخارة، والاستخارة أيها الأفاضل طلب الخير من الله تعالى في الأمور، ولها أهمية عظيمة والحاجة إليها عظيمة، ولذلك اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وفي رواية: كما يعلمنا السورة من القرآن. وهنا شبه تعليم الاستخارة بتعليم السورة من القرآن، وجه التشبيه يحتمل معاني عدة، منها إما لعموم الحاجة إلى الاستخارة في الأمور كلها كعموم الحاجة إلى قراءة السورة في الصلاة كلها. لماذا كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة؟ لعظم الحاجة للاستخارة في الأمور كعظم الحاجة للصور في الصلاة. الوجه الثاني يعلمهم الاستخارة في الأمور كالصورة من القرآن، أي في حفظ الحروف وترتب الكلمات ومنع النقص والزيادة على هذا الدعاء، كما أنه لا ينقص من القرآن ولا يزاد فيه، هكذا دعاء الاستخارة يقرأ بالنص. وإما لشد الانتباه إليها وتعليم عظم مكانتها وإما أنها وحي من الله كالصور من القرآن. هذا وجه التشبيه، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ك كما يعلمنا الصورة من القرآن. قال ابن حجر قال الطيبي فيه إشارة للاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاستخارة وعلى استحبابها. والاستخارة في الإسلام بدل عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام وزجر الطير ونحو ذلك، وهي دالة على عظيم ثقة العبد بربه وعلى أنه دائم الصلة به، معلق قلبه بما عنده، راض بما يقدره، متوكل عليه. قال ابن القيم في الزاد فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما. وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. قال فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. في أي الأمور يستخير الإنسان؟ في أي الأمور يستخير؟ نعم، قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ففيه استحباب الاستخارة في جميع الأمور. قال النووي رحمه الله الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح. ولكن قال العلماء هذه الأمور ليست على إطلاقها، لأن ما أمر به الشارع من الواجب والمستحب لا يستخار لفعله. يعني أنت إذا خرجت للصلاة تريد الصلاة لا تستخير لفعلها، وإذا أردت أن تتصدق لا تستخير لفعلها. فما أمر به الشارع من الواجب والمستحب لا يستخار لفعله، وكذا ما نهى عنه من المكروه والحرام لا يستخار لتركه، فانحصر الأمر في المباح إلا ما كان من ذلك مخيرا، يعني متعلق بالمستحب أو الواجب المخير، إما أن يكون موسعا في زمنه وهذا يرجع إلى الأمر المباح في هذا المستحب أو الواجب، فالذي يستخار فيه المباح والواجب والمستحب المخير فيهما، وهذا ليس لذاته. يريد الحج مثلا فيستخير في الحملة، يستخير في الرفقة، قد يستخير في السنة على القول بالتراخي. يريد طلب العلم يستخير في هذا العلم ليس في ذات العلم الشرعي، وهكذا. متى يستخير؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر. فيه بيان لوقت الاستخارة، وذلك إذا هم الإنسان بالأمر. وقد عقد النسائي في سننه باب، قال باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها. إذا خطبت واستخارت ربها، ثم ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب. قال عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. هذا خير ولا مش خير؟ لا شيء خير. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. أستخير، تستخير في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الناوي وفيه استحباب صلاة استخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. وهذه استخارة بالنسبة لها، بالنسبة لها قد تقصر في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا أن الاستخارة لا تكون في حال التردد، لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر. فإذا كان الإنسان مترددا بين أمرين وأراد الاستخارة فعليه أن يختار أحدهما ويستخير له. وفيه أن صلاة الاستخارة لا تتعلق بوقت، لأنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، وهم الإنسان بالأمر لا يتعلق بوقت، فإذا هم بأمر جاز له أن يستخير. ولكن قال العلماء هي في جميع الأوقات سوى أوقات النهي، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي. تاجر وجاءته صفقة بعد العصر وعنده وقت ساعة، له أن يستخير أم لا؟ لأنه إذا أخر إلى وقت انتهاء وقت النهي تفوت الصفقة عنه، فله أن يستخير. كيف يستخير؟ قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. هذه صفة الاستخارة، وأنها ركعتان من غير الفريضة، هذا يخرج الفرائض. ليس كل ركعتين يستخار خلفهما، لابد أن تكون من النافلة. فإذا صليت الفجر ثم أردت أن تستخير يصح؟ يصح من غير الفريضة. الفجر فريضة، نعم سنة الفجر نعم. قال النووي رحمه الله قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة. قال والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل. يعني صليت ركعتين تحية المسجد ثم أردت أن تستخير لك أن تستخير، هكذا يقول النووي. قال ابن حجر كذا أطلق وفيه نظر، يقول هذا إطلاق فيه نظر. ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي. يعني تصح بعد كل نافلة إذا نويت معها الاستخارة، ركعتين سنة الفجر القبلية إن نويت معها الاستخارة صح، وإلا فلا. نافلة، أي نافلة كانت، سواء تقصد ركعتين للاستخارة مستقلة أو أردت أن تستخير مع نافلة، فعليك أن تنوي مع النافلة صلاة الاستخارة. ماذا يقرأ في ركعتي الاستخارة؟ ما الصور التي تقرأ في ركعتي الاستخارة؟ قال النووي في الأذكار ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال ابن حجر وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. قال شيخنا في شرح الترمذي لم أقف على دليل ذلك، والمسلم متعبد بالدليل. يعني ماذا تقرأ في ركعتي السنة بعد المغرب؟ الكافرون والإخلاص، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفجر كذلك. فالركعتين بعد العشاء لم يثبت دليل، تقرأ ما تشاء. في الاستخارة لم يثبت دليل، تقرأ ما تشاء. إن قرأت الكافرون والإخلاص ولم تعتقد أنهما سنة طيب، أما إذا اعتقدت لابد أن تقرأ فيها هاتين الصورتين يحتاج إلى دليل خاص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه ليس لصلاة الاستخارة قراءة معينة، لا هاتين الصورتين ولا الآيتين وربك يخلق ما يشاء ويختار والآية وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولا غير ذلك، إنما تقرأ ما تشاء. ثم قال ثم ليقل، متى تدعو دعاء الاستخارة؟ هل قبل السلام أو بعده؟ ظاهر الحديث يدل على تأخير الدعاء عن الصلاة ثم ليقل، وهذا مذهب الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين. ووجه الاستدلال: أولا قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين أي ينتهي من ركعتين يصليهما، ثم ليقل، وثم تفيد التراخي والتعقيب، وهذا هو الأظهر. واختار ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء في الصلاة عقب التشهد أفضل، ولكن ما ذهب إليه الجماهير هو أقرب لظاهر النص. إذا دعوت هذا الدعاء هل ترفع يديك أم لا؟ يعني رفع اليدين في دعاء الاستخارة. الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي إلا ما ثبت فيه عدم الرفع. هل تستفتح دعاء الاستخارة بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله، أو أنك تبدأ اللهم إني أستخيرك بعلمك؟ قال النووي في الأذكار: ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة. والحقيقة أن الدعاء الوارد المذكور في السنة الذي يكون قبله صلاة لا يحتاج إلى استفتاح بالثناء، لأن الثناء تقدم في الصلاة، وهذا الدعاء متعلق بهذه الصلاة، كما أنه لا يشرع دعاء القنوت استفتاحه بالثناء والحمد، إنما يبدأ لأنه يحمد قبله ويصلي قبله، فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول اللهم اهدني فيمن هديت. هكذا في دعاء الاستخارة. ولذلك ذهب جمع من العلماء أن دعاء الاستخارة دعاء مخصوص وعلى صورة مخصوصة، فلا ينبغي لمسلم التقدم بين يدي الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة كما يعلم الصورة، وهذا فيه إشارة إلى المحافظة على اللفظ. ثم الاستخارة فيها صلاة ركعتين والصلاة حمد وثناء. وقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي لأنك أعلم فاختر لي، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. هذا فيه إشارة إلى أن ما يعطيه الرب عبده إنما هو فضل منه، ليس لأحد على الله حق، إنما هو فضل محض من الله يتفضل به على عباده، فليس للعباد على الله حق، إنما الفضل لله وحده. وأسألك من فضلك العظيم، فكل ما يسوقه الله لك هو فضله ليس حق لك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده، ليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا الشك من الراوي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. قوله فاصرفه عني واصرفني عنه، أي حتى لا يبقى في قلبي منه شيء بعد انصراف الأمر عني، فاصرفه عني واصرفني عنه. وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله عز وجل. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به، أي اجعلني به راضيا. وفي بعض الطرق ورضني بقضائك، عن المسعود وعن أبي أيوب ورضني بقدرك. والسر فيه كما قال ابن حجر أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره، والرضا سكون النفس إلى القضاء. قال ابن حجر وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال ويسمي حاجته، أن يذكر في دعائه الأمر الذي سيستخير له، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ماذا يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة الفلانية، زواجي من المرأة الفلانية، تطليقي لامرأتي، سفري إلى البلد الفلاني، دراستي في هذه الجامعة، يسمي حاجته. قال ابن القيم فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيده، بيد وليه وفاطره وإله الحق. مسألة، إذا استخرت هممت بالأمر ثم صليت ركعتين ثم استخرت للأمر، كيف تعرف نتيجة الأمر؟ كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ هل بانشراح صدرك؟ ها؟ أو بتيسير الأمر؟ أو برؤية تراها؟ قد يكون الشيخ يحب وحده جدا. بيني بينك يريد أن يتزوجها ثم يستخير وقلبه مائل لها ويجد نفسه مطمئنة لها لأنه متعلق بها، هل انشراح الصدر وتعلق القلب له أثر في نتيجة الاستخارة أم لا؟ قال ابن حجر اختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، فقال ابن عبد السلام أي العز بن عبد السلام يفعل ما اتفق، يعني يستخير ثم يمضي في هذا الأمر الذي استخار له، فإن تيسر مضى وإن تعسر تركه. قال واستدله بقوله في بعض طرق الحديث عن المسعود في آخره ثم يعزم، يعني يمشي. وأول الحديث إذا أراد أحدكم أمرا فليقل، إذا أراد أحدكم أمرا فليقل، ولم يعلق الأمر بغير هذا. وقال النووي في الأذكار يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، قال والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. فالمسألة أيها الأفاضل لا تتعلق بالعبد ولا بهواه، لأنك تفوض الأمر لمن وتطلب الخير ممن؟ صاحب الأمر جل في علاه، فهو متعلق بما يفعله الله بك. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق الأمر إلا بتيسير الله عز وجل له أو بصرفه عنه، فالله ييسر ما فيه خير، فلو اجتمع انشراح صدر مع تيسير الأمر فالحمد لله، وإلا فالانشراح لا يتعلق به أمر، ولذلك لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاستخارة لا تتعلق بالرؤية والمنام. لماذا؟ لأن ما يراه الإنسان في النوم أقسام، قد تكون رؤيا من الرحمن، وقد تكون أضغاث أحلام حديث نفس، وقد تكون تهاويل من الشيطان والإنسان لا يدري. فالراجح أنه يفعل ما استخار الله من أجله ويمضي فيه، فإن وجد تيسيرا استمر وإلا أحجم وترك. والاستشارة بعد الاستخارة تدخل في تيسير الأمر من عدمه، يعني تستخير ثم تستشير، ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوقين، فإذا أشاروا عليه بالإقدام أقدم، هذا من التيسير. طيب من تعذرت عليه الصلاة، امرأة خطبت ولا تستطيع الصلاة، قال النووي في الأذكار ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. انت في مكان في السيارة تصل بك كذا كذا، تريد تستخير ولا تستطيع ان تقف، ماذا تفعل؟ تستخير بالدعاء. طيب تكرار صلاة الاستخارة، ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى جواز تكرار صلاة الاستخارة، وقالوا لأنها إلى الدعاء أقرب منها إلى الصلاة، ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه كان إذا دعا يكرره ثلاثا. ويدل لذلك من حيث الأثر ما ثبت عند مسلم عن ابن الزبير لما نقض البيت وأعاد بناءه لما خرب واحترق، فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. وأما الدعاء لوحده فلا يكرر في الوقت الواحد، يعني صليت ركعتين ثم قلت اللهم إني استخيرك بعلمك، تقول مرة واحدة. تريد أن تكرر الاستخارة تصلي ركعتين ثم تقول الدعاء، أما في نفس الوقت لا تعيد الدعاء، فلا يقال إلا مرة واحدة في كل استخارة لعدم الدليل، والله تعالى أعلم. ولذلك هذه الاستخارة أيها الأفاضل من كثرة الأمور وتشعبها على الإنسان أحوج ما يكون إليها، فيها تيسير الأمور واختيار الله للعبد الخير، وفيها توكل وتفويض وإيمان وتوحيد. لكثير من الناس إذا أراد أن يقضي مصلحة يفتش عن واسطة، عندك أعظم واسطة، تصلي ركعتين وتفوض أمرك إلى الله، لا تسأل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا حتى لو كان أخلك في الأمور، استخر ربك هذا الأصل وتفوض أمرك إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.